الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد سمى نفسه في كتابه الصمد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو السيد الذي تكامل سؤدده، والشريف الذي تكامل شرفه، والعظيم الذي جلت عظمته. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما السيد الله. الله جل جلاله سيد المخلوقات جميعا وربها ومدبر أمورها والقائم على كل نفس بما كسبت. وهذه السيادة أيها المسلمون عباد الله قد ثبتت لبعض عباد الله الصالحين، فهذا نبي الله يحيى عليه السلام وصفه الله في القرآن بقوله: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم، فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. ويقول عن صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. ويقول عن الحسن والحسين عليهما السلام: سيدا شباب أهل الجنة. ويقول عن سعد بن معاذ رضي الله عنه مخاطبا الأنصار: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. ويقول عن سعد بن عبادة: يا معشر الأنصار، أما تسمعون ما يقول سيدكم؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. السيد أيها المسلمون عباد الله هو الذي فاق غيره، ذو العقل والمال والدفع والنفع، المعطي ماله في حقه، الباذل نفسه في نفع غيره، ذلك ذاك هو السيد. وممن نال هذه المرتبة الشريفة والمنزلة المنيفة رجل من صالح هذه الأمة، أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، القرشي الهاشمي الشريف الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. كان مولده في رمضان سنة 3 من الهجرة، وقيل بل كان مولده في شعبان. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه: ماذا سميته؟ قال: سميته حربا. قال عليه الصلاة والسلام: بل هو حسن. وأذن بالصلاة في أذنه اليمنى، وعق عنه صلوات ربي وسلامه عليه. ذكروا في صفته بأنه كان سيدا جميلا وسيما عاقلا رزينا دينا صينا ورعا محتشما كبير الشان. وكان لا يدعو أحدا إلى طعام، وكان يقول: الطعام أهون من أن يدعى إليه أحد. ورث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، فكان في الكمال الخلقي بمنزلة ومكان عليه من الله الرضوان. وقد ثبت في فضله وفي فضل أخيه الحسن عليهما أخيه الحسين عليهما من الله الرضوان جملة أحاديث، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: هما ريحانتاي من الدنيا. وخرج عليه الصلاة والسلام يحملهما وقال: هذان ابناي وابنا بنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه إياهما. وكان عليه الصلاة والسلام على منبره يخطب الناس في يوم جمعة، فدخل الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يتعثران، فنزل عليه الصلاة والسلام من منبره وحملهما، ثم صعد إلى منبره وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وإني رأيت هذين فلم أصبر حتى حملتهما. ثم أخذ في خطبته صلوات ربي وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، فيأتي الحسن رضي الله عنه فيفرج عليه الصلاة والسلام بين رجليه وهو راكع، من أجل أن يمر الحسن من بينهما. ولربما يكون ساجدا عليه الصلاة والسلام، فيأتي الحسن فيرتحله يصعد على ظهره، فيطيل عليه الصلاة والسلام السجود، ثم بعد الصلاة يقول لأصحابه: إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفزع هذا الصغير، ورآه عليه الصلاة والسلام قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه، فأدخل عليه الصلاة والسلام أصبعه وعالجه برفق حتى أخرج تلك التمرة، وهو يقول له: كخ، إنما هي أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. أيها المسلمون عباد الله، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون للحسن قدره. لما خرج أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام، وقد صلى بالمسلمين صلاة العصر، خرج يمشي ومعه علي، فوجد الحسن يلعب مع الصبيان، فحمله أبو بكر رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي، ليس شبيه بعلي. وعلي رضي الله عنه يضحك. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للحسن والحسين مثل ما فرض لأبيهما علي رضي الله عنه، رغم أن عليا من السابقين الأولين ومن كبار البدريين ومن العشرة المبشرين، إلا أن عمر رضي الله عنه جعل الحسن والحسين بمنزلة أبيهما، وذلك لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، ثبت في الحديث الصحيح عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر يوما وإلى جواره الحسن رضي الله عنه، فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إن ابني هذا سيد، أثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة العظيمة. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة من أجل أن ينصبوا إماما ويبايعوا خليفة يقوم بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسوس الناس، يدبر شؤونهم، يحكم بينهم بما أنزل الله، يقودهم في المعارك والغزوات، ينزلون على رأيه ويطيعون أمره. فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأراد عمر رضي الله عنه أن يتكلم، فأشار إليه أبو بكر أن اسكت. يقول عمر رضي الله عنه: وكنت قد زورت في نفسي مقالة أعجبتني، فتكلم أبو بكر: والله قد كان أحلم مني وأوقر، ما ترك مقالة زورتها في نفسي أعجبتني إلا جاء بمثلها وأحسن منها في بديهته. فقال: يا معشر الأنصار، إن الله تعالى قد سماكم في كتابه المفلحين، وسمانا معشر المهاجرين الصادقين، وأمركم أن تكونوا معنا حيث كنا. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، ولن تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. يقول عمر رضي الله عنه: فما قال أبو بكر كلمة أبغض إلي منها، وقد كان أهون علي أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم من أن أكون أميرا على قوم فيهم أبو بكر. فقال عمر: يا أبا بكر، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، وقدمك للصلاة بنا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أبسط يدك أبايعك. فبايعه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، وبايعه من كان في السقيفة من الأنصار، ثم انتقلوا إلى المسجد، فكانت البيعة العامة. أيها المسلمون عباد الله، تعلم الحسن رضي الله عنه من درس السقيفة أن قيادة الأمة لا تكون إلا عن اختيار، وأن البيعة هي علامة الرضا، وهي سبيل التعاقد بين الأمير والمأمور، بين الراعي والرعية. وتعلم رضي الله عنه أن يتقدم للقيادة من كان أصلب دينا وأكفأ إدارة وأقدر على معالجة الأمور. كان الحسن رضي الله عنه من أعقل الناس، من أرجح الناس عقلا، ومن أكثرهم عبادة. أما عبادته رضي الله عنه فأذكر لها مثالا واحدا. يقول عبد الله بن عباس والله ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني ما حججت ماشيا. ولقد حج الحسن بن علي 25 مرة ماشيا، وإن النجائب لتقاد معه، وقاسم ربه ماله 3 مرات حتى إنه ليبذل الخف ويمسك النعل. الحسن رضي الله عنه ذلك العابد التقي حج إلى بيت الله الحرام ماشيا 25 مرة، لا عن قلة مال ولا عن عدم ظهر، بل إن النجائب لتقاد معه، الإبل والبقر تقاد معه، لكنه رضي الله عنه يحج ماشيا تقربا إلى الله، يقاسم ربه ماله 3 مرات حتى إنه ليبذل الخف ويمسك النعل. وأما عقله رضي الله عنه يقول ابن عباس: خرجنا مع علي إلى الجمل في 600 رجل فأتينا الربذة، فقام الحسن رضي الله عنه يبكي، فقال له أبوه: دع عنك حنين الجارية وتكلم. فقال له: يا أبتي. الحسن رضي الله عنه يقول لأبيه علي: يا أبتي، قد كنت أشرت عليك بالمقام، وإني أشير به عليك الآن، فإن للعرب جولة ويوشك أن ترجع إليها عوازب أحلامها، فيطلبوك حتى لو كنت في جحر ضب لاستخرجوك. الحسن رضي الله عنه يطلب من علي رضي الله عنه ألا يخرج للقتال، وأن يمكث حيث هو، فإذا رجعت للناس شوارد عقولها فإنهم سيدركون فضل علي وسابقة علي وجهاد علي ومكانة علي رضي الله عنه، فيأتونه مبايعين طائعين. لكن قدر الله عز وجل أقدارا، ومضت تلك الأقدار، ثم بعد ذلك قتل علي رضي الله عنه 40، فمضى إلى ربه شهيدا، وبويع الحسن رضي الله عنه بالخلافة، بويع الحسن رضي الله عنه بالخلافة في الحجاز، في العراق، في غيرها من بلاد الله، بينما كان معاوية رضي الله عنه في الشام، فزحف الجيوش المسلمين بعضها نحو بعض كأمثال الجبال. الحسن رضي الله عنه معه كتائب كأمثال الجبال، ومعاوية رضي الله عنه معه أهل الشام. فنظر عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى تلك الجيوش وقال: ما أرى أن ينفض الجمع حتى يقتل هؤلاء هؤلاء. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، فمن لي بأمور المسلمين؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فانتدب رجلين، عبد الله بن عامر بن كريز وعبد الرحمن بن سمرة رضوان الله عليهما، وقال لهما: إيتي الحسن فكلماه، وخذا لي منه وخذا له مني. فوضهما في أن يمضي صلحا بينهما. فكان الحسن رضي الله عنه عند حسن الظن صالح معاوية على أن يتنازل عن الخلافة، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يكفيهم أن يقتل بعضهم بعضا. فتحققت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. جاءه بعض الناس من دعاة الفتنة فقالوا له: يا مسخم وجوه المؤمنين، يا مسخم وجوه المؤمنين، أي جعل في وجوه المؤمنين الرماد. فقال رضي الله عنه: بل أنا حاقن دمائهم. جاءه آخر فقال له: العار العار، فقال الحسن: العار خير من النار، إني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي دم أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما كانت سنة 49 أتته منيته رضي الله عنه وهو ابن 47 سنة، فدعا أخاه الحسين وأوصاه، قال له: يا أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبضه الله إليه، فاستشرف أبوك لهذا الأمر أي للخلافة، فصرفها الله عنه إلى أبي بكر، ثم لما احتضر أبو بكر استشرف لها فصرفت عنه إلى عمر، فلما طعن عمر جعلها في 6 من أهل الشورى فصرفت عنه إلى عثمان، ثم لما قتل عثمان بويع أبوك فما صفى له منها شيء، وإنا والله لا أرى أن يجمع الله فينا آل البيت النبوة والخلافة. نحن آل البيت، لا يجمع الله فينا النبوة والخلافة، يكفينا أن يكون منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم بذلك شرفا وجاها ومنزلة ومكانة. فإياك أن يستخفك سفهاء أهل الكوفة فتخرج عليهم وتريق دماء المسلمين. هكذا ختم حياته رضوان الله عليه بهذه الوصية، ولقي ربه راضيا مرضيا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب الحسن، وأن يحشرنا في زمرة الحسن، وأن يجمعنا في الجنة بالحسن، وأن يجعلنا من أولياء الحسن، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن مآسي المسلمين في بلادهم عظيمة، فكم من بلد قد نشبت فيها حرب أهلية، وكم من بلد قد عادت أثرا بعد عين، هدمت دورها وقتل رجالها ويتم أطفالها ورمل نساؤها وشرد ساكنوها وفقدت مقومات بقائها. كل هذا حاصل في بلاد نعرفها بأسمائها، ونسأل الله عز وجل أن ينفس عن أهلها كروبهم. يراد لبلادنا في السودان أن تصير إلى هذا المصير، فإن بلادنا قد أشعلت فيها حروب، وأزهقت فيها أرواح، وسالت فيها دماء، وتزعزع فيها أمن، كل ذلك من أجل الصراع على لعاعة الدنيا، من أجل الصراع على المناصب والجاه والسلطان. فكم من دماء سالت، وكم من حرمات انتهكت، وكم من خلاف قد دب، وكم من حزب قد تشظى وانشطر إلى أحزاب شتى، لا لخلاف فكري، وإنما صراع من أجل هذه الدنيا التي هي عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وإنما هي دار إلى زوال وانقطاع وانقضاء عما قريب. أيها المسلمون، عباد الله، وفق الله في هذه الأيام شيخا وقورا، كان قاضيا مرموقا، ورجلا مطاعا يشهد له الجميع بالخير، قد تقدمت به السن ورق به العظم، لكنه قد ساءه ما يرى من تفرق الناس. تقدم هذا الرجل بمبادرة يدعو فيها إلى حوار يجمع شتات الناس يتوافقون فيه على كلمة سواء، يضربون أمدا يشكلون فيه حكومة انتقالية تهيئ البلاد لانتخابات يختار الناس فيها من يريدون. ماذا كانت النتيجة؟ اجتمعت على هذه المبادرة سرات القوم ووجوه الناس من أهل الديانة والصيانة على اختلاف انتماءاتهم، وكذلك رجالات الإدارة الأهلية، كلهم يرجو أن يكون في تلك المبادرة حل ونور في ذلك النفق المظلم. من الذي يعترض؟ من الذي يخون؟ من الذي يشكك؟ تلك أحزاب الشمال التي حكمت البلاد 3 سنوات عجاف، ما حفظت فيها دينا ولا أصلحت فيها دنيا، بل عمدت إلى الاعتداء على دين الناس في التربية، في التعليم، في المناهج، في الأخلاق، في القوانين، في كل شيء، وجعلت حياة الناس ضنكا، حيث ضوعفت الأسعار أضعافا مضاعفة، وعانى الناس شحا في السلع الأساسية، مع غياب للأمن وتهتك للنسيج المجتمعي من جراء عبارات التشكيك والتخوين التي عمدوا إليها مع كل مخالف لهم. هؤلاء يعترضون الآن على مبادرة هذا الشيخ الوقور، من أجل ماذا؟ من أجل أن يستعينوا بالأجنبي الصليبي، من أجل أن يتقووا بالسفارات الأجنبية، من أجل أن يأخذوا الحكم عنوة كما أخذوه أول مرة، من غير تفويض شعبي ولا اختيار انتخابي ولا عملية ديمقراطية كما يدعون. إنما يريدون أن يحكموا الناس هكذا عنوة واقتدارا، وهيهات هيهات. من هاهنا وجهوا الدعوة إلى جميع العقلاء بأن يأخذوا على أيدي السفهاء، وأن يتنادوا إلى كلمة سواء، وأن يجتمعوا من أجل أن ينتشلوا هذا الشعب الصبور الشكور من أتون خلافات وفتن يريد أولئك أن يدفعوا البلاد إليها دفعا. أسأل الله عز وجل أن يوحد قلوب المسلمين وأن يجمعهم على كلمة سواء. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم أحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين،